نعم. أما كان يجي أما كان يحترس ولا يعني ولا يعني يعني مسكين ولا يعني كل كان هنا متوكلين على الله ولا يعني الأسباب وكان يسكرين على الناس. مصاب. إذا ما جاء عن الناس يأتون اليمن ولا يأخذون زاد. يكون هكذا يسألون الناس. قال فقال قيل لهم كانوا متوكلون. فقال لهم بعض الصحابه بل انتم بل هم متاكلون من هذا الباب الذي يهمل الاسباب ليس بمتوكل ولكنه يحمل عبئه على الناس حتى يسالهم حتى يؤذيهم. ما شاء الله العافيه. حدثني اسحاق حدثنا روح بن عباده حدثنا عقبه سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابي عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يستخفون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كثير من الناس يغلط في هذا الحديث ولا يدري معناه كما ينبغي. مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الخاصة ليس مراده ترك الأسباب إنما أراد من ذلك ترك الاستبقاء الذي هو حاجة إلى الناس وسؤال للناس ترك الشيء المكروه كما في الرواية الأخرى ولا يكتوون لأن يعني كي نوع من العذاب ينبغي لا يصار إليه إلا عند الحاجة إذا تيسر أسباب أخرى فهي أولى منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الشفاء بثلاث حية نار أو شربة محجم أو شربة عسل وما أحب أن أكتوون فالأطلاق وأنا عنهم أنا أمتي عن كي بين أن كي من أسباب لكن تركه أولى مهما أمكن الاستغناء عنه. وهكذا الاستلقاء من الأسباب لكن إذا تيسر الاستغناء عن الاستلقاء عن سؤال الناس ترك فما إذا احتج إلى الاستلقاء أو احتج إلى شيء فعل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم أولادي جعلوا أن تسترقي لأولادها لما أصابتهم العين. قالت عائشة أمرها أن نسترقي المقصود أن إذا دعت الحاجة إلى الاستلقاء فلا بأس وإلا تركه أولى مهما أمكن الاستغناء عنه بطب آخر وعمل آخر وهكذا كي هو أولى. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأسباب المكروهة أو المفضولة أهلا بالأسباب الفاضلة وإلا فالأكل والشرب والاستمتاع وجميع ما يحتاج من العبد كلها أسباب. نعم. إذا رقى نفسه هذا من المشروع من السنة من الطب المشروع كان النبي يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. معنى الاسترضاء هذا الذي قال لا يسترضون عليه يعني يطلب الناس يكونوا يقرون عليه وعلى اولاده اذا تيسر استغنى عن هذا فلا باس لكن اذا رقاه اخوه من طالب هذا طيب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الاخر في مسلم ومن استطاع منه ان ينفع اخاه فلينفعه فاذا رقاه اخوه من طالب او دعت الحاجه الى الاسترضاء فلا كراهه. ولهذا أمر أم أولاد جعفر أن تسترقي وهي أسماء بنت حميس أمر عائشة في حديث آخر أن تسترقي. نعم. رقية جبريل له ما كان يطلب منه عليه الصلاة والسلام ما بلغني رقية جبريل من تمر دمر جبريل ما بلغني عنه استرقى عليه الصلاة والسلام وهكذا رقيته لنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. خير الناس ما ينفع الناس ما يعرف هذا لكن من يستطع ان ينفع اخاه فلينفع. نعم. سلم ما يكره قيل وقال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عشيق اخبرنا غير واحد من المغيره وكلانه رجلا ثالثا امره عن الشعبي المفاد كاتب المغيره من شعبه انه عامله كتب المغيره أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي مغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير قال وكان إذا قيل وقال وكذا في السؤال وإضاعة الناس ومنع الولاد وحقوق الأمهات ورأب البنات. وعن شيخ أخبرنا بوليد بن عمير قال سمعت وقال يحفظ هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. لا زيادة عن ذلك. وارد غير صحيح. رواه النسائي وعبد بن حميد وأحمد في ثلاث مرات، لكن في الصحيح ذكر الزيادة. ذكر الزيادة. ذكر عليه العين. تكلم عليه العين. ما رأيك؟ في الحاضر عليه ولا لم الله حديث تعرض عنه قوله فكتب إليه المغيرة قال رواه أن المغيرة باشر كتابة وليس كذلك وقد أخرج ابن حبان من طريق عاصم نحوا عن الشعبي أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بحديث سمعته بدعا غلامه وقال فقال اكتب ذكره وقولوا لا إله إلا الله إلى قوله وهو على كل شيء قدير ذهب في مصطفى الصفاني ونعت ثلاث مرات وأخرج الطبراني من طريق أبن يكبع بن عباد كتب معاوية بن المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب إليه بخطي ولم أقب على تسمية من كتب لي معاوية صريحا إلا أن المغيرة كان معاوية أمره على قوة في سنة إحدى وأربعين إذا مات سنة خمسين التي بدا وكان كاتب معاوية إذا أتى عبيد بن مسلم والساري وفي الحديث حجة على من لم يعمل بسواه في المكاتبة وأتل بعضهم من عمدة حينئذ على الذي بلا كتاب فأن يكون الذي يحصل على أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشابهة فتعطي بأن لا يحتاج إلى نقل وعلى تقدير وجوده تكون رواية عن مجهول ولو كتب أنه ثقة عند من أرسل ومن أرسل إليه فتجيء في مسألة التعديل على الإبهام ونرجح عدم الاعتبار الواجب كذا تقدم البحث في الصلاه ذكر المؤلف ان عبد بن حميد والنسائي واحمد زادوا في الصلاه اما الصحيح ليس من شر الصغاري كانها غير معتمده نعم فيها نعم باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. المقصود من هذا ان يستحب ان يقول بعد الصلاه اذا سلم بعد الاستقامه الاخر بعد قولك اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام على نبي حديث ثوبان في مسلم كان يسلم من صلاته قال استغفر الله تعالى اللهم انت السلام ثم يقول بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد احمد رحمه الله والنسائي وابن محمد بزاد جيد في هذا الحديث ثلاث مرات لا اله الا الله ثلاث مرات شاب ايضا عبد الرحمن يحيي ويميت كل هذا ثابت عنه عليه الصلاه والسلام فاذا كرر ثلاثا كان افضل واذا قالها ثلاث بعض الاحيان وبعض الاحيان مره فلا باس كله طيب وزياده من الثقه مقبوله والشارع قد عرف من عاده التثليث في كثير من المسائل عليه الصلاه والسلام ثم يقول بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا الجد منك الجد. وفي روايه من الزبير عند مسلم لا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ينبغي يجمع بين هذا وهذا ياتي يعني المؤمن بهذا وهذا وفي حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير وفي حديث ثوبان كلها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. نعم. جاءت بعض الروايات لكنها غير خارج الصحيح في هذا ذكرها المؤلف في فتح فيما تقدم من انسان جيد. نعم بعض الروايات. نعم. هل هذا في خاصة هذا جاء بعد مفروضة ما سمعناه الا بعد مفروضة مكتوبة يعني. نعم.

قيل لك بين كلهما عندهم مما كلها ماء بعد ماء شرب عندما بين أسعد الأخوان أنتم يا ما هو الشرح ما فيها من مما أحسن الشرح ولا المثل في الشرح والمثل كلا مما أنت في هذا العلم مما ولا تكلم عليها ما تعرضها نعم إذا كذا ما بعد هذا ما معنى مما ما نعرف تقارن نعم ما بين المشرق هذا من التنبيه لأن المشرق له مقابل مثل المغرب الشارع قد يكتفي بأحد المتقابلين الآخر من صوابيها تقيكم الحرة يعني والبردة ولهذا في رواية مسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب إن شاء الله يعني وعدا واسعا إن شاء الله نعم يهوي في النار 70 خريفا هذه رواية صحيح نعم صحيح يعني معنى تقارن ما بين ومن ما ما بينه لا رواية هذه رواية نعم نعم يقول لحى اللحية بالكسر شعر الخدين والدقن جمعه لحى ولحى والنسبة لحوي ورجل ألحى ولحياني طويلها أو عظيمة مثلا اللحي اللحي يا أول كلام هذا هو الكلام هذا هو نعم نعم الحل يا شيخ الحل لجار السوء إذا نصح ولم يقبل النصح الواحد ينفر من المكان هذا إذا استطاع وإلا يصبر عليه يعمل الأصلح في بقاءه في محل خير يصبر على أصلح ويذكر الناس يدعو إلى الله وانتقل إلى محل آخر أصلح انتقل نعم حدثني عبد الله بن منيع سمع بن نبل حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن دينار عن ابي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد لا يتكلم بكلمه يجدها الا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من جواء النار لا يطيل ولا لا يرفعه الله بهذا وبهذا وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يطيل بالا يهوي بها في جهنم قوله يهوي بفتح وره وسكون الله وكسرها قال عياض انما ينزل بها ساقطا قد جاء بلف ينزل بها بالنار لان بركات النار واسفاها وجود سكون وقيل اغى من قريب واغى من بعيد اخرج الترمذي وهذا الحديث من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي في لفظ لا يرى بها باسا يهوي بها بالنار 70 خريفا نسأل الله العافية المقصود من هذا كله أن الواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شره فإن تكلم فلا يتكلم بخير يرفعه الله به الدرجات ويكتب له به الرضا ويحذر يكون كلامه شرا من غيبة أو نميمة أو سب للدين أو لعن أو غير هذا مما يضره نسأل الله العافية نعم نعم قال البخاري خشية الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. صح كم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. سبح الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. سم. الله أنت ملك اللي يكتب عليك سيئاته. حسنات ملك الحسنات ملك يحتمل يشملهما ويحتمل المراد جنس فارجع رقيب عتيد كالصلاح كل كلاهما رقيب وكلاهما عتيد كلاهما معد لهذا الشيء كان الكاتب والحسنات وكاتب السيئات نعم بسم الله الرحمن الرحيم

فعل فقال الله صل فإذا رجل طائف ثم قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت قال نقابتك أوثرة منك فمات الآفاء ورحمه الله فحدثت أبا عمار فقال سمعت سلمان غير أنه زاد تدروسي في البحر أو كما حدث قال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربي وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي وقال معاذ ما عندي أنا أخبر وسأل لي الله سمعت عقبة تصريح تصريح قتالة بالسماع العقبة لأنه لم يلقى أبا سعيد قتالة بينه وبينه فسأل صادق عندكم سمعت عقبة الله المستعان تكلم على ربي فتح العيني الله المستعان نعم هذا ما جرى في الحديث من قبلنا واقرها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها عليه الصلاه والسلام ذكرها لنا واقرها نعم صلى الله عليه وسلم نعم لا ما يجوز العمل هذا لكن مقصود انه مثل هذا الذي وقع من اجل الخوف من الله انه حصلت له المغفره بسبب جهله بشعته قدره الله سبحانه وتعالى اما شرعنا فجاء بانه يغسل ويصلى عليه ويدفن ولا يسحق ولا يحرق ما يجوز جاء بشرعنا عدم التحريق للنار وعدم تحريق الميت فلا امن لا يزال امن الهندوس الان نسأل الله السلامة نعم قوي ما يطاح أبو ما يطاح اللي قال في الشرق نعم قوله فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ومن القصر تحضر حجاره ويحتمل أن يكون حكاية الميثاق الذي أخذه أي قال له الأوصاف قل ربي لأفعلن ذلك ويؤيده أن عند مسلم فأخذ منهم يمينا لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضا فعلوا به ذلك وربي فتعين أنه قسم من المخبر ماشي نعم عقبة يعني في نعم حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت عقبة عملت مساء قال عقبة ايش حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت قال عني بدل عن نقول سمعت قال سمعت عقبة قال عنده قال سمعت نعم قال سمعت عقبة عن قشطب عقبة قال سمعت نعم قال لا اللي بعد سنة ثانية ايش قتالة اي نعم انا معك تتبع قتالة اي قال سمعت عقبة صادق عندكم اي نعم باب الانتهاء من المعاصي باب الانتهاء عن المعاصي حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن سهيل بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلي وبدل ما فعل الله وبدل رجل اتى قوما قال رايت الجيش بعيني واني انا تريه العريان فالنجا فأضاعت طائفة فأدلوا على محلهم فنجوا وفجرت طائفة ثم صفحهم الجيش فاجتاحهم هذا مثل عظيم مثل الله أمر النبي للأمة وأن مثلهم كمثل إنسان كمثل جماعة جاءهم النذير قال رأيت العجوز بعيني أو غرب عيني وأنا النذير العريان الذي لم يدخر وسعا في الإنذار والتحذير فأطاعه قوم وساروا على مهلهم ونجوا من شر العدو وعصاه أخرهم فصبحهم الجيش صبحهم العدو وأخذ واجتاحهم

أو يعني ما على جسد الشيء ما عليه الوزار، قد يحمله حتى حرص حتى خلع الوزار إذا كان ما عند شيء الوزار خلع الوزار يومئذ. المقصود أنه نذير العريان يعني مبالغ في النذارة، حمله شدة الحرص على أن خلع ثوبه الذي عليه يومئذ. الحذر الحذر الحذر، النجا النجا. نعم الله المستعان. حدثنا ابو معين حدثنا زكريا وعن هل عندكم على نيت عريان؟ الله المستعان. نسال الله خير. قرع عينيكم. الله المستعان. قوله وإني أنا نذير العريان. قال ابو بطان النذير العريان رجل مستقر حمل على جواز اليوم للسرقه فقطع يده ويد امراته فانصرف الى قومه فحذرهم فضرب به البدر في تحقيق الخبر وسبق الى ذلك يعقوب بن السفيد وغيره وسلم الذي حمل على عمرو بن عامر يشكري وان المراه كانت من بني كنانه وتعقب باستبعاد تنزيل هذا القصه على رب الحديث لأنه ليس فيها أنه كان عريانا وزعم المكلف أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن مائس فمال أولاد أبي داود وكان دار المنذر خشيت على قومها ركبت جمرا ولحقت بهم وقالت أنا النذير العريان ويرمع الرجل من قال الله امرأة الحبشي لما صارت الرمي بسهامة ورجع إلى الجمر وقد سقط لحمه وذكر عنه بسم الآمني أن زنبرا نزال مرهون ساكنة ثم موحدة ابن عمرو الخثعمي كان ناجحا في آل دبي فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن يبدر بهم فحرسه أربعة نفر وصارت منه لغة فقدت ثيابه وعدا وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه وقال غير الأصل فيه أن رجل لقي جيشا فسلموا ورسموا فانقلب إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلموا لي فرأوا العريان فتحققوا الاستبقاء لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه بالنصيحة ولا جرت عادته بالتعدي فقطعوا بصدقه لهذه الفرائض فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبداه من الخوارج والمعجزات الدالة على القبر بسجة تقريبا ليفهم المخاطبين بما يعرفونه ويعرفونه وقلت ويؤيده ما أخرجه قامه مزيد في الأمثال ووعد أحد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن مغلف عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات أيها الناس بشري مثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا الرجل أن يترايا لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بقومه أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات وأحسن ما أذكر به الحديث من الحديث وهذا كله يدل على أن العريان من التعدي ويرفع بصدق الرواية وحتى الخطابي وان محمد بن خالد رواه موحدا قال فان كان محفوظا فمعناه الفصيح بالازار لا يكفي ولا يولي وقال رجل عرفان اي فصيح اللسان. لكن في نص هذا معروف عرفان بالياء. نعم نعم ان شاء الله. فاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كبيرا. اللهم صل على محمد. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كبيرا. ابن سعيد. نعم حسن الحمد لله حسن نعم حسن سليمان بن محرم حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. استغفر الله اكبر هذا معنى واحد لو يعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله من النعيم العظيم لاوليائه والعذاب الشديد لاعدائه ان الله يكون قليلا ولا يبكوا كثيرا خوفا من شده العذاب نسال الله السلامه. نعم. يا الله حديث في العذاب السابق. نعم. حديث في العذاب السابق بعد السابق قتلناه. نعم. حدثنا

فلم يعملها كتبها الله له حسنة، صار هذا الهم حسنة، يعني هم أنه يزور أخاف الله، أو هم أنه يصدق، أو هم أنه يصل رحمه، أو هم أنه يعود مريضا، ولكن ما فعل، حال حائل، فإنها تكتب الحسنة وإن لم يعمل. فإن هم بهذه الحسنة فعملها كتب الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثير. والحسنات تختلف في عظمها وعظم ثوابها وعدم ذلك، فليس حسنة التوحيد مثل حسنة غيرها، وليس حسنة الجهاد في سبيل الله مثل حسنة صدقة بدرهم ودرهمين أو عشرة أو عشرين أو أشبه ذلك، فهي تختلف الحسنات. الحال الثالث أن يهم بسيئة فلا يعملها تكتب له حسنة. وهي الحال الرابع فيها تفصيل دلت عليه السنة، فالهم بالسيئة له أحوال ثلاث كما دلت عليه الحديث الصحيح. الحال الأولى أن يهم بها ولا يعمل ويتركها تشاغل عنها أو كسلا عنها، فهذا لا شيء عليه، لا تكتب عليه. الحال الثاني يهم بها ثم يتركها خوفا من الله من أجل الله، فهذا تكتب له حسنة كما في الرواية الأخرى إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي تكتب له حسنة. والحال الثالثة أن يهم بها ويجتهد ويحرص على أن يعمل بها لكن يحال بينه وبين أن يعز، فهذا تكتب عليه سيئة لأنه حاول فعلها وبذل وسعه تكتب عليه، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، صار بعمله وجده وحرصه على قتل أثر بذلك وصار كالقاتل متوعدا بالنار، لأنه أي أراد قتل صاحبه وحاول لكن غلب فباء جميعا بالإثم. والحال الرابع يهم بالحسنة ويعملها، هذا تكتب عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف. أيها الحال الرابع يهم بالسيئة ويعملها تكتب له سيئة واحدة، هذا من لطفه وجوده سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قوله جل وعلا في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها، على الصحيح هم لكن لم يعمل فكتب الله له حسنة ذلك وثواب ذلك. أما يقول من قال هم يضربها أو ما أشبه هذا قال ليس بشيء عند أهل العلم. نعم. يقول: ورأيت في نصف أن يتمده من الغرائب والدار والخلق بضم الحال حديث السادة ما هو ليس بجيء إلا إذا أخذنا خط خاص وأنه غلط من ضبط هذا غلط. نعم. السيئة تكتب عليه وما عملها. نعم. ما هم بسيئة فلم يعملها. إذا عمل إذا اجتهد في فعلها وبذل المستطاع ولكن حيل بينه وبين ذلك، مثل الذي أراد قتل صاحبه وولده، مثل الذي نقب البيت ودخل ولما أراد أهل السرقة حيل بينه وبين ذلك وما أشبه ذلك. نعم. ما يقال شرع فيها، لهذا قال القاتل المقتول في النار. ان شاء الله. نعم. المقتول معلوم انه ما نفذ فتحيل بينه وبين ذلك ان شاء الله. نعم. فهما بوزر سواء، هذا حديث اخر، هذا في اذا كان الانسان له حلم اتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله ولا يصل في رحمه ولا يتقي فيه ربه ولا يعلم الله في حقه، هذا بيأخذ المناسب. والثاني من لم يعطى علما ولا مالا فهو قد يقول: لو أعطيت مالا لعمله مثل عمل فلان. قال: فهذا بنيته فهو مفلوس سواء. هذا حديث أبي كفية الألماني رضي الله عنه. نعم. نعم. الله أعلم. الله أعلم. نعم. باب ما استطاع من محقرات الذنوب. حدثنا ابو بنيت حدثنا محمد عن غيلان عن ارسلون الفرقع قال: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعودها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. قال ابو عبد الله: يعني بذلك المفردات. وهذا في الحجر من محقرات الذنوب التي يحتقرها الانسان، فانها تجتمع العبد حتى تهلك نعوذ بالله. ولهذا قال انس انكم تعملون اعمالا يعني في عينك دق من الشعر كنا نعدها في عهدنا من المبيقات نعدها من المهلكات وانتم تحتقرونها. هذا في تحذير الحذر. وجاء عليه الصلاه والسلام انه قال اياكم محقرات الذنوب فان لها من الله طالبا. بلفظ فانها تجتمع العبد حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا بالركب ينزلون منزلا فيحضر صنيعهم طعامهم فياتي هذا بعود وياتي هذا ببعره وياتي هذا بكذا فيوقدون نارا ويوقدون صنيعهم. فهكذا من جمع السيئات وان كانت صغائر تجتمع عليه حتى تكون عظائم حتى تهلكه نسال الله السلامه لا حول ولا قوه. نعم كان عليه الشارع. قوله باب ما يستقى بمحقرات الذنوب تعبير بمحقرات وقع في حديث سهل بن سعد وقع اياكم محقرات الذنوب فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما انقذوا به فكرهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تدركه. أخرجه أحمد في سند الحسن ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود سعيد النسائي بما جعل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحابة الباء. هذه سهل أخرجه أحمد في سند الحسن فعلا عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي بما جعل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحا ومحبا. نعم قوله مهدي قوله نعم قوله قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات نبل الله ما في رواية أنهم من الموبقات زياد من تتكلم عن هذا. نعم نعم قول قال أبو عبد الله هو المصنف يعني بذلك الموبقات أي موبقات هي الموبقة ووقع المسماعين من طريق إبراهيم الحجاج عن مكي كنا نعدها قبل السطر قوله كنا نعدها كذلك اختري بلا للتأكيد وفي رواية أبي ذر عن الصحفي والمستنفي بحدها وبحد الضمير أيضا ولفظهما إن كنا نعد وله عن المسلم عليه إن كنا نعدها وإن مخففة من الثقيلة وهي للتأكيد قوله من الموبقات بموحدة وقاطب وسقط لفظ من الصحفي والمستنفي أيضا. صار أصل الذكر أنا أنتم موجود عندكم صار على تستقع سوى مستقيم ماشي. نعم صار أكثر على حجاج من أول. نعم باب الأعمال في الطراشين وما يخاف في الأهل سبحان الله العظيم. نعم معناه محقرات محقرة التي يحتقرها إنسان يعني يرويها صغيرة ويجتري عليها. نعم سبحان الله العظيم. من سرقة المال القليل الذي لا يجيب قطع اليد مثل ملامسة النساء ومثل النظر إلى بعض النساء غير محارم وأشبه ذلك. نعم الذي ليس فيها وعيد الذي ليس فيها وعيد لغضب ولا لعنة ولا نار ولا حد في الدنيا هذا الجمهور على أن هذه الصغيرة المحققة. نعم نعم حدثنا علي بن عياش بن الهاني الحمصي حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حامد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل قاتل المشركين وكان من اعظم المسلمين غناء عن عرش فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا فتبعه رجل فنزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال ابن مبارك سيفه فوضعه بين ثديه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وهم من اهل الجنه وإنما الأعراب بالخواطي بها. وهذا من جهة ما جاء في حديث مسعود في الصحيحين لما ذكر الطفل والأطوار قال إن العبد لا يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا جراء فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العمل الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. فالمعنى العمل بالخواتيم، الإنسان قد يكون ظاهره الخير وهو منافق أو نحو ذلك ثم يتبين أمره ويموت على حال على النفاق، وقد يكون مظهر للخير ولكن في قلبه أشياء لا تزال به حتى سبق في علم الله أظهر الشر والمعاصي ومات على ذلك، أو ارتد عن الإسلام ومات على ذلك إلى غير ذلك نسأل الله العافية. نعم، المقصود أن الواجب الحذر، ولذلك كان السلف يخشون الخاتمة، تفيفهم السابقة واللاحقة، يحذرون السابقة واللاحقة، ما سبق في علم الله وما يقتل من عبده، لهذا يخافون كثيرا ماذا يحكم الله في أمرهم. ولكن من سنته الغالبة سبحانه وتعالى أن من أظهر الخير صدقا ختم الله له به، ومن أظهر الشر صدقا ختم له به نسأل الله العافية. لكن قد يقع الإنسان خلاف ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله حديث معكم يحمل على هذا الحديث، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل يحمل على هذا ويكون هذا هو المراد، ويحتمل أنهما نوعان، نوع يتظاهر بهذا ويتظاهر، نوع ليس في الحقيقة قاطيا للنار وليس مريدا لها، ولكن قد يبتلى بأعمال سيئة تسوء بها خاتمته لما الله في علم الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم حمله على هذا، حمل حديث مسعود على هذا. نعم. نعم. قولوا فيما يرى الناس هذا يعرف منافق ما طلب منه الله تعالى. هذا يظهر منه أنه منافق أو مرائب بالأعمال التي يظهرها، وإن كان ليس منافقا في الباطن لكن جره الرياء وجره التساهل حتى ساءت خاتمته. ما شاء الله. نعم. معنى قوله وكان من اعظم المسلمين غناء عنه. يعني نفع عنه، غناء النفع. يعني قتل ناس كثيرين او مشركين. وعجب الناس بنشاطه في القتال. لكن كان فيما سبق في علم الله انه يقع منه يقتل نفسه. ما شاء الله. هذا من باب الوعيد. اذا كان هو منافق يكون من باب الوعيد. اما اذا كان منافقا يعني في بعض الروايات انه سئل هذا او غيره لم اقاتل لدينكم وانما قاتلت لحمايه قومي فظهر نفاقه. ما شاء الله. نعم. يا رجل اذا يعمل بعمل اهل النار ما يفسق او على ظاهر يعني لا ينصح ينصح ويدعو الى الخير، دين النصيحه. نعم. نعم. باب العزة راحة من خلاق السوق. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الجزري قال حدثني عطاء الجزري أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله حال، وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عطاء يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعر من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابع ابن ابي وسليمان بن كثير ونقال عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء او عبيد الله عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس بن حساب ويحيى سعيد عن ابن شهاب عن عطاء قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى تصريح بالترتيب ثم المسؤول قال أي الناس أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله في نفسه وماله، إلى ثم من قال رجل في شعب من الشعاب مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. قال كثير من العلم أن هذا محمول على أوقات الفتن وأوقات فساد المدن والقرى، أما إذا صلحت الأمور وصلحت المدن وقرى صالحة